الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ندعو الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون ساعة الإجابة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تجعلنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا هدهدته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العام الهجري عام رشد وخير على المسلمين. اللهم أبدل هزيمتهم نصرا وأبدل خوفهم أمنا. اللهم أمن المسلمين في كل مكان، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، المشاهير من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم الكل يعرفهم، فلا أحد منا يجهل أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو بلالا أو عبد الله بن مسعود أو عمار بن ياسر أو شرحبيل بن حسنة أو أبا عبيدة بن الجراح. كل هؤلاء معروفون لنا. هؤلاء هم بناة حضارة الإسلام. أما آلاف مؤلفة لا نعرفهم، وهم اللبنات الأساسية التي بنيت بها حضارة الإسلام. إن كانوا مجاهيل عندنا لكن الله يعلمهم، كما قال عمر رضي الله عنه: لا يضر أن عمر لا يعرفهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم صغيرا وكبيرا. مثلا 300,000 أو 1300 يعني شهيد استشهدوا في حروب الردة، ما أسماؤهم؟ من هم؟ كل ما نعرفه أن 70 من الحفاظ القرآن يعني استشهدوا في هذه المعارك تحت قيادة خالد بن الوليد وزيد بن الخطاب وغيره. لكن من هم 3,000 مقاتل الذين كانوا تحت قيادة طارق بن زياد الذي نقل النور إلى الأندلس وعاش الإسلام هناك قرونا 8؟ من هم التلاميذ النابهين والنابغين الذين كتبوا لنا فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ من هم؟ نحن نعرف أبا حنيفة، لكن من الذي كتب لنا ما قاله أبو حنيفة؟ من الذي كتب لنا ما قاله الشافعي؟ هؤلاء تلاميذ كبار، يعني كان محمد بن الحسن الشيباني وكان أبو يوسف، لولا شهرة أبي حنيفة لغطت شهرة الصاحبين على شهرة أستاذهما. لكن من الذي يعرف تاريخهم أو تاريخ من ولاهم في نقل هذا الكلام الطيب؟ من يعرف أسماء السبعة التجار الحضارمة الذين نقلوا الإسلام أو أوصلوا إلى إندونيسيا حتى صارت إندونيسيا هي أكبر بلد إسلامي في العالم؟ من هؤلاء السبعة؟ ما تاريخهم؟ إذن هناك مجاهيل لنا، لكنهم معروفون عند رب العباد، معروفين عند رب العباد سبحانه وتعالى، الله يعلمهم. هذا شاب دون العشرين، لم يكتب التاريخ اسمه. وجد ابو عبيدة بن الجراح قبل احتدام معركة اليرموك، وكانت هذه المعركة التي وضعت اخر مسمار في نعش الامبراطورية الرومانية في الشام، وانجلى الرومان عن الشام وتحررت بلاد الشام من الرومان. هذا الشاب دون العشرين، يعني ايه؟ يعني طالب في الثانوية العامة، يناكفك ويكاندك ويتعبك انت وامه في ان تشتري له محمولا جديدا او جهازا جديدا او سروالا جديدا، لكن هذا دون العشرين يقول: يا ابا عبيدة، اني اريد الشهادة اليوم. فتعجب ابو عبيدة، يعني لماذا هذا الاصرار من هذا الشاب بقضية الشهادة؟ فسار خطوات ثم عاد، قال: يا ابا عبيدة، هل تريد ابلاغ شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الثقة؟ اجهش ابو عبيدة بن الجراح في البكاء، قال: هذا الشاب اقرب الى الله مني، يريد الشهادة وعنده ثقة انه سوف يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. دخل هذا الشاب في معمعة بداية المعركة، فتقدم مقاتل روماني ضخم الجسد، ضخم الجثة، سبحان الله، يعني كطبيعة الحروب القديمة، ليبارز. فهذا الشاب قتل هذا الفارس الروماني، فخرج له فارس آخر قتله، ثالث قتله، رابع قتله، وجاء الخامس ففصل بسيفه رأس سبحان الله الشاب عن جسده، ورزق الشهادة، وبدأت معركة اليرموك. وأبو عبيدة عندما قال له: أتريد يا أبا عبيدة أن توصل رسالة أوصلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: قل له يا بني، جزاك الله عني وعن المسلمين خيرا، وأبلغه سلامي وسلام المسلمين، وقل له: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. بدأت معركة اليرموك، عبارة عن تقريبا 250 ألف من المقاتلين الرومان المدربين تدريبا قويا بأسلحة تعتبر حديثة عن أسلحة المسلمين كما هي العادة، وأمام 32 ألف تحت قيادة خالد بن الوليد وأبي عبيدة ابن الجراح. رأت المعركة وأرض المعركة في اليرموك جحافل الروم تهجم، وتضعضع المسلمون والجيش الإسلامي أمام هذه القوة. إذا بالصحابي الجليل عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل يقول لمن حوله: من يبايع على الموت؟ خالد يمسك بيد صديقه عكرمة: يا عكرمة، ماذا تصنع؟ يظن خالد ان يدخل عكرمة صديقه في المعمعة فيقتل في اول المعركة. قال: يا خالد، لقد حاربت انا وابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، افر اليوم امام جحافل الروم؟ دعني ارزق الشهادة في سبيل الله. بايع عكرمة 400 من المقاتلين، كان فيهم 100 بدري، 100 واحد من الذين حضروا بدرا، ودخل عكرمة في المعمعة وفتح ثغرة كبيرة، وقام احد الشبان بقتل باهان وزير الحربية الروماني، وعرفوا يعني من وسط المعمعة التي من حوله والحراسات لم يكن يعرف شكله، فكان هذا هو وزير الحربية الروماني، اكبر رأس في القيادة العسكرية الرومانية. قتلوا هذا الشاب، واجتمعت الفرسان الرومان على قتل عكرمة هذا العجيب الذي سبحان الله يعني يقاتل يمنة ويسرة. فوقع عكرمة على الارض، وذهب اليه احد المقاتلين لينقذه بجرعة ماء، عن يمينه الحارث بن هشام رضوان الله عليه، وعن يساره ايضا مجندلا عياش ابن ابي ربيعة، وطبعا كلكم تعرفون عياش هذا كان اخا لابي جهل من الرضاعة، ولكن كانوا من السابقين الاولين هؤلاء المجاهيل الذين لا نعرف عن تاريخهم شيئا. فلما ذهب الذي معه جرة الماء ليسقي عكرمة قال اعطي اخي الحارث، فقال الحارث لا اعطي اخي عياشا، فذهب الى عياش قال لا اذهب الى عكرمة اولا. ذهب الى عكرمة وجد روحه قد فارقته، فذهب للحارث وجد روحه قد فارقته، عاد الى عياش وجد روحه قد فارقته ليكون مشربهم في جنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآونة احتدم القتال، واذا بشيخ جليل يحمس المسلمين وزوجه، زوجته يعني معاه في المعركة، يحمس المسلمين على القتال ويذكرهم بسورة الأنفال وبالجهاد الذي جاهدوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الشيخ الجليل كان قد فقد عينه في حنين في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرومان اكتشفوا ان هذا الرجل يعني وهو ماسك يعني تقريبا كما يقول الاخوة الذين خدموا في الجيوش الشؤون المعنوية في الجيش، يشجع المسلمين تشجيعا عجيبا على قضية القتال هو وزوجته. صوب احدهم نبلا على عينه الاخرى، العين اليسرى السليمة يعني، فدخلت النبل في عينه ففقد كلتا عينيه، دم بدأ يشخب، ربط عينيه وما زال يصيح بين المسلمين ألا يا نصر الله اقترب. من هذا الشيخ؟ إنه أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، أبو سفيان الذي كان يناوي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسألة الفتح وأسلم، فقد أحد عينيه في حنين وفقد العين الأخرى في اليرموك، وهند بنت عتبة آكلة كبد حمزة لما صارت صحابية تشجع المسلمين على القتال، وانتصر المسلمون في هذا اليوم وقتلوا من الرومان 118 ألف من المقاتلين سبحان الله العظيم، وانجلت الدولة الرومانية وكان آخر عهدها بأرض المسلمين بهؤلاء الذين قاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. اذا نظرت الى هذا الاطار تجد ان ابا سفيان كم كان محاربا للنبي قبل ان يسلم، وهند كم كانت معادية للاسلام ولرسول الاسلام، وعكرمة كم كان هو وابوه سبحان الله ابو جهل فرعون الامة كم كان معاديا سبحان الله. فانت لا تيأس من هداية احد، لا تيأس، التاريخ يركز على ان ابا سفيان يعني الجزء المعادي للاسلام فيه، واين جزء الصحبة؟ هو صحابي، وقلت لكم من قبل ان الصحبة او الصحابة اختيار من الله واصطفاء من الله، الله اطلع على مخلوقاته فوجد اصفاها وانقاها قلب المخلوق الاول ادم فاصطفاه ليكون ابا للبشرية، ثم اطلع على قلوب العباد فوجد اصفاها وانقاها قلب الحبيب المصطفى فاختاره خاتم للنبيين، ثم اطلع على العباد فرأى اصفى القلوب وانقاها صحابته فاختارهم لصحبة الرسول ونصرة الاسلام. اذا المسألة اختيار، فانت لما يكون عندك ولد عاصي ولد عاق لا تيأس. لماذا تيأس؟ سبحان الله، انظر في التاريخ، زيد ابن عمرو بن نفيل من هو؟ هذا رجل موحد في الجاهلية، وكان يروح الشام ويسمع من الرهبان ويؤمن بوحدانية الله ولا يعرف كيف يصلي، ولكن يأتي عند الكعبة ويسجد لمن؟ لله. من هو رب العباد؟ ما هي الرسالة؟ لا يدري، الى ان بلغ من احد الرهبان ان الرسول المنتظر قد ارسل وبعث بمكة. زيد بن عمرو بن نفيل هذا هو عم عمر بن الخطاب، عاد سريعا ليلقى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعرفه، يعرف محمدا، لكن ما كان يتخيل ان هذا هو الرسول. طلع عليه جماعة من اللصوص المجرمين، طعنوه قتلوه، قبل ان يموت قال يا رب بلغ عني محمدا انني قد امنت به، اسلم. وترحم الرسول عليه قال ورأيته في الجنة صلى الله عليه وسلم، شهادة من الرسول يعني. قال في اخر كلمة اللهم ان كنت قد حرمتني ان ارى محمدا فلا تحرم ولدي سعيدا من صحبته. من سعيد؟ سعيد بن زيد احد العشر المبشرين بالجنة. انظر الى هؤلاء الذين لا يركز عليهم في التاريخ، سبحان الله. سعيد بن زيد هذا زوجه عمر اخته فاطمة، فهو زوج فاطمة بنت الخطاب، واسلام عمر في ميزان حسنات سعيد بن زيد، لانه خباب بن الارت الذي كان يقرأ على فاطمة وزوجها سعيد ويعلمهم القرآن هما اللذان كان سببا في اسلام عمر رضي الله عنه، سبحان الله. فهذه السلسلة الطاهرة والنقية والمضيئة التي لا نعرف عنها الكثير، هؤلاء هم الذين قام الإسلام وبني الإسلام على أكتافهم وإخلاصهم. اللهم الحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، لما أراد عكرمة أن يهرب يوم الفتح من أن يرى مكة فيها عدو له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى اليمن. اللهم أعد بلاد المسلمين إلى الأمن والهدوء يا رب العالمين، وإلى السلم والسلامة يا أرحم الراحمين، واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، آمين يا رب العالمين. لما ركب السفينة لعبت بهم الأمواج وكادت أن تغرق. قال ربان السفينة يا قوم دعوا عبادة الأصنام ودعوا الدعاء للأصنام وادعوا رب العباد عز وجل أن ينقذنا. عكرمة يعني الكلمات جاءت في خاطره، الذي ينجي في البحر هو الذي ينجي في البر. قال يا رب، يا رب إن أنجيتني آمنت لمحمد. وصلت السفينة إلى بر السلام، فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني هش الرسول في وجهي وبش، وقال مرحبا بالراكب المهاجر. ان عكرمة قبل ان يصل الى الرسول يطلع عليكم من هذا الشعب لا تسبوا اباه، فان هذا لا يبلغ الميت وانما يؤذي الحي. ما ذكر واحد من الصحابة ويقول له ابوك كان كذا، ابوك كان كافر، ابوك كان، سبحان الله. يا اخوتاه، لا يعير احد احدا بالانحراف والضلاله والغوايه، وانما نامل خيرا. لماذا اقول هذا الكلام؟ اقول لا تياسوا من هدايه احد، لا تياسوا من هدايه احد. فقصه سلمان الفارسي سبحان الله تثبت ان الانسان الذي يطرق باب الله عز وجل فمن داوم القرع لا بد ان يفتح له، ولكن لان الوقت قد يعني يسرق منا اكملوا حديثي عن هؤلاء العظام بعد الصلاة إن شاء الله. هذه أحبتي في الله لمحات أو ومضات من هؤلاء المهاجرين العظام. هؤلاء هجروا الكفر إلى الإيمان، هجروا الضلالة إلى الهداية، هجروا نصرة الشرك إلى نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. النصر لا يكون بالكلام ولا بالأغاني ولا بالأناشيد ولا بالطنطنة ولا بظاهر القول، وإنما هو أن أنصر الإسلام في ذاتي، حتى إن رآني من في سني يقول وددت أن أكون كهذا، ومن رآني سبحان الله، أو إذا رأيت أنا شابا صالحا